محمد وحبك يجمعنا ويسعد ما يمتعنا. فالكل اشتاق لمرآكم فجد عطاء ينفعنا. محمد وحبك يجمعنا، محمد وحبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا. فالكل اشتاق لمرآكم فجد بعطاء ينفعنا. محمد وحبك يجمعنا، محمد وحبك يجمعنا. رضيع الخير هنانا بنور الحسن وفانا وبالأفراح أروانا وطابت فيه أضلعنا. ربيع الخير هنانا بنور الحسن وفانا وبالأفراح أروانا وطابت فيه أضلعنا وطابت فيه أضلعنا. محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا. فالكل اشتاق لمرآكم فجد بعطاء ينفعنا. محمد حبك يجمعنا، محمد حبك يجمعنا. رسول الله أحببناك وها أجيالنا دواك ويفرحنا مديحنا إذا ما الهم يوجعنا. رسول الله أحببناك شغفا وبات لقاؤكم هدفا. فيا أعلى الورى شرفا هواكم بات يولعنا. شغفنا سيدي شغفا وبات لقاؤكم هدفا. فيا أعلى الورى شرفا هواكم بات يولعنا، هواكم بات يولعنا. فجد عطاء ينفعنا. محمد حبك يجمعنا، محمد حبك يجمعنا. لك الأرواح تنجذب بمدحك هزها الطرب. متى منكم سنقترب نقول وأنت تسمعنا. لك الأرواح تنجذب بمدحك هزها الطرب. متى منكم سنقترب نقول وأنت تسمعنا. اشتاق لمرآكم فجد بعطاء ينفعنا. محمد حبك يجمعنا، محمد حبك يجمعنا.